وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون

أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا قد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادى ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ستجدني وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ

ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.